بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على سنية المضمضة والاستنشاق. وهذا الباب يعتبر من أبواب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، وكان هديه عليه الصلاة والسلام مشتملا على شيء من التفصيل في الأحكام، ولذلك ذكروا في صفة المضمضة والاستنشاق صورا سنذكرها إن شاء الله تعالى. ولا شك أن العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في المضمضة والاستنشاق يوجب للمسلم خير الدنيا والآخرة لما فيه من فضل اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم ربما تمضمض واستنشق دون أن يعلم الصفة التي وقعت عليها مضمضته واستنشاقه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فمن تمضمض واستنشق دون علم بهديه فإنه يفوته أجر السنة، ولكن تفصيل الصفة التي تمضمض بها عليه الصلاة والسلام واستنشق بها في وضوئه يوجب العلم بالسنة والعمل والدعوة إليها. ومن هنا يكون المتوضئ أعظم أجرا وأكثر اتباعا لهديه صلوات الله وسلامه عليه. والمضمضة والاستنشاق تقع على صور: الصورة الأولى يسميها العلماء بصورة الوصل، وذلك أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. مثال ذلك أن تغرف بيمينك الماء ثم تدنيه إلى الفم فتمضمض، ثم ترفع الباقي إلى الأنف، فتقسم هذه الكف بين المضمضة والاستنشاق. وهذه الصورة يسميها العلماء بصورة الوصل. وعليه فإنك إذا تمضمضت واستنشقت ثلاث مرات فإنك تتمضمض وتستنشق بثلاث غرفات. الصورة الثانية وهي صورة الفصل سماها العلماء رحمهم الله بصورة الفصل، لأن المتوضئ يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذه الصورة يجعل فيها المكلف للمضمضة ماء مستقلا من كف مستقلة، ثم يجعل للاستنشاق مثلها. وبناء على ذلك، فمن تمضمض واستنشق مرة واحدة بهذه الصورة فإنه يجمع بينهما بكفين، فيجعل الكف الأولى للمضمضة والكف الثانية للاستنشاق. وهذه الصورة يكون المكلف فيها متمضمضا ومستنشقا ثلاث مرات بست غرفات كما هو معلوم. وأما الصورة الثالثة فهي صورة جامعة بين الصورتين، وهي صورة الفصل والوصل. وحاصلها أنه يأخذ الماء بكفيه أو يأخذ ماء بكفه اليمين كله سيان، فإذا أخذ الماء بالكفين فإنه يفصل لكل كف ماءها، ثم بعد ذلك يتمضمض من كف ويستنشق من كف أخرى. وهذه الصفة يصدق عليها أنها مضمضة واستنشاق من كف واحد، ويصدق عليها أنها مضمضة واستنشاق من كفين. هذه هي أشهر صور المضمضة والاستنشاق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الصورة الأولى وأنها هي الأفضل، وذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النجاري الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وقد جاء في رواية أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من كف واحدة، فرواية من كف واحدة صريحة في الدلالة على أنه جمع، وهي صورة الوصل كما ذكرنا. أما الصورة الثانية وهي صورة الفصل، فقد حمل العلماء رحمهم الله الحديث الأول عليها، وقالوا إن قوله تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات أي تمضمض بثلاث غرفات واستنشق بثلاث غرفات، فيكون ذلك من باب العطف على كل واحد على حدة، وليس المراد مجموع الأمرين، وحينئذ تكون الواو لمطلق العطف، وعلى الوجه الذي ذكرناه تكون للجمع. هذه الصورة دل عليها حديث أبي داود عن طلحة بن مصرف رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ولكنه حديث ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم، ولذلك لم يعتد العلماء رحمهم الله بهذا الحديث لمكان ضعفه. وأما الدليل الثالث على هذه الصفة يعني صفة الوصل، ففيها حديث عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما توضأ وجمع وفصلا بين المضمضة والاستنشاق، فجعل كل واحدة منهما على حدة، وقالا بعد فراغ الوضوء هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر، وقال بعض العلماء إن سكوته يدل على تحسينه له، ولم يخل هذا الكلام من نظر، ولذلك اجتمع أصحاب هذا القول على القول بمشروعية الفصل. ومما يؤيده إطلاق الروايات في حديث عثمان بن عفان وحديث علي رضي الله عنهما في صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصورة الثالثة وهي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وذلك من كفين متباينتين، فحملوا عليها رواية حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، قالوا فكف للمضمضة وكف للاستنشاق. وهناك صورة رابعة غريبة بعيدة مستصعبة، وهي التي ورد فيها حديث ابن ماجه، وحملوا عليها رواية حديث عبد الله بن زيد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوءه قال فتمضمض ثلاث واستنشق ثلاثا بكف واحدة، قالوا وهذا يدل على أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، تكون المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. وقد استبعد العلماء رحمهم الله هذه الصورة، وقالوا إنها أشبه بالمتعذر أن يأخذ الإنسان كفا واحدة ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا من هذه الكف، ولا شك أن استبعادهم واستصعابهم واستغرابهم لهذا القول وجيه وصحيح. ولذلك نص بعض أهل العلم رحمهم الله على بعد هذه الصورة في المضمضة والاستنشاق. وإذا ثبت أن المضمضة والاستنشاق يكون كل منهما بالفصل والوصل يكونان بالفصل بينهما والوصل بينهما، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن تفصل بين المضمضة والاستنشاق فتتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا بست غرفات، أم الأفضل أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأفضل أن تفصل، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الحنفية وبعض أصحاب مالك، وقال به أئمة الشافعية على المختار من قولي الإمام الشافعي، وكذلك قال به الحنابلة كما قرره الإمام ابن قدامة في المغني رحمة الله على الجميع، قالوا الأفضل أن تفصل بينهما، واستدلوا برواية الصحيح أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، قالوا والمراد بذلك أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فتكون لكل واحدة منهما ثلاث غرفات. واستدلوا بالأحاديث التي سبقت الإشارة إليها، وقالوا من جهة العقل إن الأنف والفم يعتبران بمثابة العضوين المنفصلين، فالأولى أن يجعل لكل واحد منهما ماء مستقلا فتكون كف للمضمضة وكف للاستنشاق. وأكدوا ذلك بأمر ثالث، فقالوا إن مقصود الشرع أن تنظف الأنف والفم، ولا شك أنك إذا فصلت بين المضمضة والاستنشاق أن ذلك أدعى لنظافة الفم ولنظافة الأنف، فالماء الذي يدخله المتوضئ إلى أنفه وفمه يعتبر ماء كافيا لنقاء الموضع. أما لو أنه فجمع بينهما فإن الماء يكون قليلا، وإذا قل الماء قلت النظافة والنقاء. ومن هنا قالوا الأفضل أن يفصل بينهما ولا يصل. أما الذين قالوا بالوصل وهو رواية عن الإمام مالك، وكذلك قول للإمام الشافعي، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد واختاره عدد من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع، فقد استدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة واحدة فتمضمض واستنشق. قالوا فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوصل هو هدي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. قالوا ولذلك الأفضل والأكمل أن يجمع بينهما، وأكدوا ذلك بأن مقصود الشرع أن لا يسرف المكلف في الوضوء، ولذلك إذا جمع بينهما حقق مقصود الشرع. وقد ورد الذم عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسرف في الماء في وضوئه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء، يعتدون في الدعاء وفي الطهور. قالوا فذم الشرع الاعتداء في الطهور، ومن الاعتداء أن يكثر الماء، فإذا كان إنقاء الفم والأنف يحصل من كف واحدة فالأفضل والأكمل لا شك أنه يجمع بينهما، لأنه أقرب إلى ما هو أحسن وأكمل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالجمع بين المضمضة والاستنشاق، فالأفضل للمتوضئ إذا توضأ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول أرجح وأصح، وأما ما ورد من الأحاديث الأخر فإنه يدل على الجواز لا على الكمال والأفضلية. وأما ما قاله أصحاب القول الأول من كونه إذا جمع إذا فصل بين المضمضة والاستنشاق أنه أبلغ في النقاء والنظافة التي هي مقصود الشرع، فجوابه أن النقاء والنظافة إنما تقع بحسن الإلقاء للقدر وحسن تحريك الفم في الماء وحسن تحريك الماء في الفم إذا تمضمض. فالإنسان إذا أدخل الماء الكافي إلى فمه وأنفه وطرح القدر فإن هذا يحقق مقصود الشرع، وأما كثرة الماء وقلته فليست هي المحك، وإنما العبرة بكونه يبالغ في إدارة الماء ويحسن الاستنثار وطرح الماء من أنفه. وأما قولهم إنهما عضوان منفصلان فإن هذا الدليل حجة لنا لا علينا، لأن الفم والأنف تابعان، لأن كلا من الفم والأنف يعتبر تابعا للوجه، والوجه عضو واحد وليس بعضو منفصل وليس بأعضاء منفصلة. ولذلك نقول إن هذا الدليل يمكن قلبه لأصحاب القول الثاني فيقال إن الوصر أولى من هذا الوجه. فتلخص أن الأفضل والأكمل للمكلف أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والسنة إذا تمضمض الإنسان واستنشق أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، ومن ابتدى بالاستنشاق قبل المضمضة فإنه يجزي، ولكنه قد فاته الأفضل وفاته الأجر الأكمل، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي كمال وليس بهدي إجزاء. وعلى هذا فإن الأصل أن يقدم المضمضة على الاستنشاق ثم يجعل للمضمضة حظها من الماء، ويقسم الكف الواحدة بين الأنف والفم على الصورة المعروفة المشهورة. قال أبو عيسى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري ومسلم، وذلك بقصة مشهورة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه المصنف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني أنه شهد عمرو بن الحسن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا وقفة في هذا الإسناد، وذلك أن عمرو بن أبي الحسن وهو من رجال التابعين الفضلاء الأخيار الأتقياء رحمهم الله سأل هذا الصحابي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يدل على فائدتين عظيمتين: الأولى حرص التابعين رحمهم الله على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الوضوء من الأمور المعروفة المعهودة، ومع كبر سن هذا الرجل ومكانته يسأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وهو يدل على انتفاء الكبر فيهم، فكانوا يسألون عن هديه حتى في دقائق الأمور. ولربما وجدت الرجل يستنكف في زماننا يستنكف عن السؤال في الأمور الصعبة العويصة تكبرا على العلم والعلماء، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الصلحاء الأتقياء يسألون عن أوضح الأشياء، كل ذلك حبا للسنة وللاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان على صلاح وبر، كلما كان أحرص على الخير ومعرفة الهدى. فسأل هذا الصحابي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، فيه دليل على حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على سؤال العلماء والاستفادة من مجالسهم، فما كانت مجالس العلماء تخلو من علم يستفاد به في الدين. ولذلك كان لزاما على من جالس العلماء أن يحمد نعمة الله جل وعلا عليه بالتوفيق وتيسير تلك المجالس، فيسأل عن أمور دينه ويستفيد من مصاحبتهم والجلوس معهم. فسأل عبد الله بن زيد عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية التي ذكرها الإمام الترمذي جاءت بلفظ القول، ورواية الصحيحين جاءت بلفظ الفعل، وجاءت بالفعل. وكونه رضي الله عنه يأمر بطس يتوضأ منه رضي الله عنه وأرضاه لكي يجمع بين العلم والعمل، وهي طريقة مستحبة في التلقين. ولذلك دعا بطشت أو بإناء أو بتور من صفر، ثم توضأ فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل هذه المسألة من الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وهذا الحديث الصحيح يدل على ضعف حديث طلحة بن مصرف الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما، إذا كان المراد به دوام الهدي. أما إذا حمل حديث طلحة رضي الله عنه على أنه فعله صلوات الله وسلامه عليه من باب الجواز، فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وقد استدل بهذا الحديث على تفضيل الوصل، وقد روى هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن زيد، وهو الصحابي وابن الصحابي والصحابية، فأبوه صحابي وأمه صحابية رحمة الله على ذلك البيت وبركاته عليه. فقد كانت أمه أم عمارة، وهي نسيبة بنت كعب، وهي من أفاضل أصحاب من أفاضل الصحابيات، وكان لها بلاء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأخوه حبيب بن زيد بن عاصم النجاري الذي قتله مسيلمة الكذاب ونال فضل الشهادة على يديه. وقد قيل إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قتل مسيلمة أخاه حبيبا، وقطعه إربا إربا ومثل به رضي الله عنه وأرضاه. ومضى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أيام الردة، وقاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بثأره فقتل مسيلمة الكذاب. وقد قيل إنه هو الذي ابتدره، وقيل إن وحشيا هو الذي ابتدره، وأجهز عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن زيد ممن شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهد بعدا. واختلف أهل السير هل شهد عبد الله رضي الله عنه غزوة أحد بدر أو لم يشهدها، وذلك على قولين. فاختار الإمام الحافظ بن عبد البر أنه لم يشهد بدرا، وهذا هو الذي مال إليه المحققون. وقال الحاكم وابن مندة إنه شهد بدرا، وعلى هذا القول يكون بدريا رضي الله عنه وأرضاه. قتل هذا الصحابي يوم الحرة، وهو يوم حرة واقم، وهي الحرة الشرقية من المدينة. فالحرة الشرقية اسمها حرة واقم، والغربية اسمها حرة الوبرة. قتل رضي الله عنه وأرضاه يوم وقعة الحرة في ذي الحجة من سنة 63، وهو اليوم الذي قتل فيه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الجيش الذي غزا المدينة. وفي ذلك يقول قيس الرقيات بيته المشهور: فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. ونال رضي الله عنه وأرضاه فضل الشهادة. وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله برواية التفصيل من أجمع الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء: أوضح الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب، وكذلك الربيع رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تخليل اللحية. التخليل مأخوذ من خلل الشيء، والعرب تقول هذا، والعرب تصف الشيء بهذا الوصف إذا كان وسطا بين الشيء، فيقال تخلل القوم إذا جلس وسطهم. ومنه خلل الباب لأنها مناسم وفتحات في الباب. وسمي الخليل خليلا لأن محبته قد تخللت القلب وتسربت إلى مناسمه وشعبه. وقوله تخليل اللحية: سميت اللحية بهذا الاسم لأن الشعر ينبت على اللحيين، وإذا اجتمع اللحيان في الوجه في مقدم الوجه فهي الذقن. ثم قوله رحمه الله: باب ما جاء. رحمة الله على الجميع ببيان حكم هذه المسألة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الوجوه، واللحية تنبت في وجوه الرجال. ومن هنا يرد السؤال: هل يجب على الإنسان أن يغسل لحيته كاملة، سواء كانت كفة أو كانت يسيرة، أو لا يجب عليه أن يغسلها؟ وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بصيغة القول وبصيغة الفعل تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل. وقد وردت في ذلك أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عددهم 14 رجلا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما أجمعين. وقد اعتنى الإمام الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية ببيان هذه الأحاديث وتخريجها. ومن أشهر هذه الأحاديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في صفة تخليله صلوات الله وسلامه عليه للحيته. وهذا الحديث يعتبر من أصح أحاديث اللحية، وفيه عامر بن شقيق، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم عليه، فضعفه يحيى بن معين، وحسن الإمام البخاري حديثه، ولذلك صحح الحاكم وغيره حديث عثمان، وكذلك صرح الإمام الترمذي رحمه الله بثبوته، وهو من أقوى الأحاديث الواردة في تخليل اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه، وقال الإمام الحافظ ابن حجر إن إسناده حسن. وكذلك وهناك حديث ثالث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الحديث صححه ابن القطان، وكذلك صححه الحاكم، وسكت الذهبي على تصحيحه. قال بعض العلماء سكوته إقرار له بالصحة. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث القوية التي دلت على مشروعية تخليل اللحية، ومن هنا قال العلماء إنها سنة ثابتة، وبقية الأحاديث الأخرى لم تخل من كلام وضعفها شديد. فهناك أحاديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وابن أبي أوفى وأبي أمامة رضي الله عن الجميع، ولكن ضعفها شديد. وهذه الأحاديث الثلاثة هي أقوى الأحاديث في تخليل اللحية، ولذلك قال الإمام البخاري عن حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنه أصح شيء في هذا الباب. وشدد بعض العلماء رحمهم الله في ثبوت الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت في تخليل اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وكذلك روى عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، ولكن الأحاديث التي ذكرنا قوية في الدلالة على ثبوت هذه السنة، والمثبت مقدم على النافي. ولا شك أن اختلاف العلماء ومناهجهم في التصحيح والثبوت توجب المعذرة لمن قال بالنفي والمعذرة لمن قال بالإثبات. تخليل اللحية فيه مسائل، من أهمها ما هي؟ هل تخليل اللحية يعتبر واجبا أو غير واجب؟ والجواب أن تخليل اللحية لا يخلو الحكم فيه من حالتين يختلف بحسب اختلاف اللحية، فلا تخلو اللحية من حالتين. الحالة الأولى أن تكون اللحية يسيرة، والحالة الثانية أن تكون اللحية كثة. ومن هنا يرد السؤال ما هو الفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثة؟ وللعلماء ثلاثة أوجه في التفريق. الوجه الأول أن الضابط في ذلك رؤية البشرة، فإذا كان الشعر الذي على اللحية يسيرا بحيث يمكنك أن ترى البشرة فإنها يسيرة وخفيفة، وأما إذا كان الشعر كثيرا بحيث يستر البشرة ولا يمكنك أن ترى لونها من تحت الشعر فإنها لحية كثة. الوجه الثاني أن مرد ذلك إلى العرف، فما عده العرف كثا فهو كث، وهي لحية كثيفة، وما عده العرف يسيرا وخفيفا فهي لحية خفيفة، وهذا هو أضعف الوجوه. والوجه الثالث أن الفرق بين الكثة واليسيرة يرجع أن الفرق بينهما، والوجه الثالث في التفريق بين الكث واليسير أنه إذا استرسلت فإنها إذا كانت اللحية مسترسلة فهي كثة، وإذا كانت غير مسترسلة فإنها يسيرة. وإذا تبين لنا أن هناك فرقا بين الخفيفة واليسيرة فما حكم تخليل اللحية فيهما؟ والجواب أن أصح هذه الوجوه أن اللحية الكثة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، وأن اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من تحتها، ومن هنا يتبين الحكم. فإن كانت اللحية يسيرة ترى البشرة من تحتها فإنه يجب عليك أن تغسل البشرة وتغسل شعر اللحية كاملا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المكلف غسل وجهه، فإذا كانت اللحية يسيرة ترى البشرة من تحتها فإن صاحبها يواجه الناس ببشرته وشعر لحيته، فأوجب الله عليه أن يغسلهما. وأما إذا كانت اللحية كثة وأما إذا كانت اللحية شعرها كثيفا ولا يمكن للإنسان أن يرى ظاهر البشرة فإنه يجب عليه أن يخللها. والتخليل له صورتان: الصورة الأولى أن يكون لظاهر اللحية، والصورة الثانية أن يكون لباطنها. فأما تخليل الظاهر فإنك تصب الماء على الوجه حتى إذا جرى بقية الماء من أسفل الوجه على اللحية أدخلت الماء في مناسمها مفرقا بين الشعر، فهذا هو تخليل الظاهر. وأما تخليل الباطن فإنك تأخذ الكف من الماء ثم تدخله تحت الحنك، ثم بعد ذلك تخلل اللحية بالأصابع مفرقة. وعلى ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من الماء وأدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته، فهذا هو تخليل باطن اللحية. والواجب على المكلف أن يخلل ظاهر اللحية بشرط أن تكون كثيفة، وأما باطنها فقد قيل إن الإجماع على أنه لا يجب على المكلف أن يخلل باطنها، وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام هكذا أمرني ربي عز وجل فقد اختلف في هذا النوع من الصيغ خلافا أصوليا معروفا، هل الأمر له بالتخصيص يدل على دخول الأمة بالتبع أو لا يدل على الدخول؟ ولما دلنا ظاهر نص القرآن على أن العبرة بظاهر اللحية لا بباطنها، لأن الله أمرك بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، ومواجهة اللحية تكون بظاهرها لا بباطنها، دل ظاهر القرآن من هذا الوجه على أن المكلف لا يجب عليه غسل باطن اللحية. وهنا مسألة، وهي هل يجب عليك أن تغسل ما استرسل من اللحية إذا كانت كثيفة؟ فقال بعض العلماء الواجب على المكلف أن يغسل اللحية إلى حد الوجه، وأما ما استرسل من اللحية من أسفلها فغير واجب، إن أمر الماء عليه فحسن، وإن لم يمره فإنه ليس بواجب عليه. وقال بعض العلماء الواجب عليه أن يغسل ظاهر اللحية سواء كانت مسترسلة أو غير مسترسلة، وهذا هو الصحيح والقوي، لأن المواجهة تحصل بهذا الشعر،